نزلنا البير وقطعوا الحبل فينا وقالوا انتم في عيشي هني وبعد الغياب على الوطن جينا لقينا المبعد وفيها الضحية والعالم كله بتكذب عليها بعد ايام ننظر بالقضية سلاف كررت كثير بمضينا مي وقمح وخيام وبطنية ويوم العيد يوم هدوا علينا ما فيش رحمة وما فيش إنسانية سرقوا لعبة الطفل الجنينة وحتى البسم من وجه الصبي وست العجوز اللي من سنينا وست العجوز اللي من سنينا بقلبها جراح أمتنا الأبي وشيخ كبير عماله ينادينا وشيخ كبير عماله ينادينا وما فيش أذن وما فيش أذن تسمع له يا خي تركنا الدين وخيرات الحصينة ولحقنا المال والأم الدنية وتركنا الدين وخيرات الحصينة ولحقنا المال والأم الدنية وبعد ما كانت العزة بدينا وهي الرمز إلا والهوية بكش صغيري صرنا معلقينا بعد الحبال ما كانت قوية يا خي الحجر بمكانه ثمينا والمي اذا بتركض مش هني ويا ويلك ويل يلي بتعدينا ويا ويلك ويل يلي بتعدينا بدل رجال بكرة عدمي وبيجي يوم وبيجي يوم وبتخمر العجينة وبعرف مين معاي ومين عليّ